بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله تعالى، قدموا لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الثامن، المبحث السادس: التحذير من الإعراض عن التوحيد والسنة. من عرف التوحيد وعظيم نعمة الله عليه بالإسلام له والبراءة من الشرك، وعرف السنة وفضلها ووجوب لزومها، فليحذر من الإعراض عن ذلك. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال جل شأنه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخرج أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذه النصوص أوضح الدلالة على عظم أمر التوحيد والسنة واتباع الشريعة وخطورة الزيغ والانحراف عن الحق، وذلك أن من أعرض عن السنة والعمل بها فقد حدا إلى الباطل وأخذ به. فمن ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن لم يتبع سبيل المؤمنين فإنه يتبع سبيل غيرهم، ومن لم يؤمن بما آمن به أهل السنة من العقيدة الصحيحة والأخلاق الشريفة فإنه يؤمن بما آمن به غيرهم من أهل العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة، ومن لم يتبع السنة اتبع غيرها من الأهواء والآراء المحدثة، ومن لم يتبع الهدى والحق ضل وشقي في الدنيا والآخرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن أراد أن يمشي في نور من الله وأن يمشي في ضياء منه فعليه بالسنة والجماعة، فليس هناك طريق بيضاء منيرة غير طريق السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وليس هناك هدى ولا فلاح إلا بالسنة. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلا هداية ولا استنارة البتة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالسنة والجماعة في كل أمر صغير أو كبير، دقيق أو جليل. في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟